الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق عن الحديث 27 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله تعالى بإسناد حسن. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. والبر المقصود به هنا دين الإسلام كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وذلك أن حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مع الله عز وجل بالقيام بالطاعات وترك المحرمات، وحسن الخلق في معاملة الخلق. وقد جاء في القرآن إطلاق البر مقصودا به الدين في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا حسن الخلق يشمل الدين كله، يشمل عبادة الله عز وجل، ويشمل المعاملة مع الخلق. والمعاملة بالخلق جماعها أن يأتي الإنسان إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، فيعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به. هذا أشمل تعريف لحسن الخلق، وبعضهم عرفه بقوله: بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى، لكن التعريف الأول أشمل. قال: والإثم ما حاك في نفسك. ضد البر الإثم، ومن هنا يفهم أن الإثم هو كل ما كان فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، فيشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات. وله علامتان ذكرتا في هذا الحديث: أولهما أن يحيك في النفس، أي أن يورث هذا الشيء قلقا في النفس واضطرابا، فكل ما جعل النفس غير مستقرة عند الهم بالإقدام عليه فإن هذا يدل على أنه من الإثم. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذه العلامة الثانية، فالأولى علامة باطنة وهي أن يحيك الشيء في النفس، والثانية علامة ظاهرة أن يكره أن يطلع عليه الناس، فإن هاتان العلامتان من علامات الإثم. وليعلم أن هذا، أي هاتين العلامتين، إنما تكونان في حق من كان مستقيما على دين الله عز وجل، فإن هذا هو الذي يجد في نفسه شيئا إذا هم بما يخشى أن يكون محرما، وهذا من عصمة الله عز وجل لعباده، فيجد في نفسه قلقا واضطرابا إذا أراد أن يقدم على شيء من المحرمات أو من المشتبهات وهو لا يعلم حكمها، فإنه يجد في نفسه ذلك الشيء. إذن هذه العلامة خاصة بمن كان مستقيما على الدين، وأما من كان ليس قائما بما أوجب الله عز وجل منتهكا للمحرمات، فإن هذا قد يقع في الشيء ولا تقلق نفسه، وربما أيضا يفعل الحرام ولا يكره أن يطلع عليه الناس. ثم ذكر حديث الذي يليه، حديث وابصة بن معبد، وبمعنى ما تقدم، فإنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. وهذا لعله مما أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر، فقال استفتي قلبك، استفتي قلبك أي انظر في قلبك، البر مطمئنة إليه النفس. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم باستفتاء قلبه بين له طريقة ذلك، وهو أن البر وهو الموافق وهو ما كان من طاعة الله عز وجل، فإن النفس تطمئن إليه ويطمئن إليه القلب، والإثم وهو ما يقتضي ما يكون بسبب الوقوع في المحرم أو ترك الواجب، فإن هذا يحيك في النفس فيورثها الاضطراب والقلق، وأيضا يتردد الإنسان فيه. وسبق البيان بأن هذا إنما يكون لأهل الاستقامة، فهذا صحابي جليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الإيمان، وهو ممن إذا هم بشيء قد يكون محرما فإنه لا يطمئن إلى ذلك. إذن أهل العلم قيدوا ذلك وهو استفتاء القلب بأمور، منها أن لا يكون في شيء من الواضحات وقد علم حكمها بكلام أهل العلم الراسخين، فإن هذه لا يستفتى فيها القلب كحرمة الزنا وشرب الخمر. والشرط الثاني أن يكون الرجل نفسه من أهل الخير والصلاح والاستقامة على دين الله عز وجل، فإن هذا من فضل الله على أمثاله، أنه إذا أراد الإقدام على شيء مما يخالف شرع الله فإنه يجد في نفسه شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأنه ربما يفتي المفتي لهوى في نفسه يخالف شرع الله، وربما يكون المفتي لم يفهم السؤال على وجهه فيفتي بغير مراد الله عز وجل. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.